لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد فحياكم الله وطبتم وطاب ممشاكم. ومع الدرس الرابع من دروس الفقه الميسر في هذه الدقائق التي نقضيها كل أسبوع، والكلام في هذه الليلة إن شاء الله تعالى عن باب مهم من أهم أبواب الفقه وهو باب الوضوء. ولماذا باب الوضوء من أهم أبواب الفقه؟ لأن أعظم عبادة في الإسلام لا تصح إلا به، تلك العبادة التي يفترض عليك أن تقوم بها في اليوم والليلة خمس مرات، عبادة الصلاة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم فارقا بين أهل الإيمان وأهل الكفران، وأنت مأمور أن تؤديها خمس مرات، ولا تصح منك إلا بهذا الوضوء. فمن ثم كانت الحاجة ماسة إلى الكلام عنه وتكراره، بل إن أكثر الأسئلة تأتي في مثل هذه الأبواب، لأنك إن تكلمت عن الحج مثلا فإنها عبادة موسمية تكون في العام مرة، ويحتاج إليها الإنسان ربما مرة في حياته ومن الناس من لا يستطيعه، ومن الناس من يقوم بها مرتين ثلاث في حياته. وعبادة الصيام في العام مرة في شهر رمضان كفريضة، والزكاة لمن استطاع وهم قلة من المسلمين، وكذلك تحسب في العام مرة لمن استطاع. بخلاف هذه العبادة عبادة الصلاة وما يشترط لها كالوضوء وما يتعلق بالطهارة، فإنه أمر يومي يتكرر كثيرا في حياة الرجل والمرأة، ويعتريه أمور وملابسات ومسائل، فمن ثم كانت الحاجة داعية إلى الكلام فيه وتفقهه لكل مسلم حتى يفقهه فتصح عبادته، وحتى يعلمه أبناءه وأهله وغيره. نقول الكلام في الوضوء على المسائل. المسألة الأولى في تعريفه، والوضوء في اللغة من الوضاء بمعنى الحسن والنظافة، واصطلاحا في الشرع استعمال الماء في الأعضاء المخصوصة وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان بصفة مخصوصة على جهة التعبد لله سبحانه، وهو واجب وفرض على المحدث إذا أراد الصلاة أو ما يقوم مقام الصلاة أو ما يأخذ حكمها كمس المصحف وغير ذلك. المسألة الثانية أنه قد جاءت آية في كتاب الله عز وجل هي أصل في وجوب الوضوء وبيانه، وهي الآية السادسة من سورة المائدة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فتلكم الآية شرط الله عز وجل فيها لمن أراد وقام إلى الصلاة أن يكون متوضئا، وبين الفرائض الأساسية فيه. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير الطهور. فالطهور والوضوء شرط شروط صحة الصلاة، فرض على المسلم إذا تعين وقت الصلاة. ويجب الوضوء على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصلاة أو في حكمه. متى يجب الوضوء؟ يجب عند دخول وقت الصلاة أو عند إرادة الصلاة واجبة كانت أو مستحبة. فلا يقال مثلاً إن الوضوء فرض للفريضة وسنة لصلاة السنة، هذا لا يقول به أحد، وإنما الصلاة عامة فريضة كانت أو مستحبة أو فرض كفاية الوضوء فيها شرط لا تصح ولا تقبل بغير وضوء. فإن صلى الإنسان بغير وضوء وهو ناسٍ غير متذكر أنه محدث فإنه لا يأثم، إلا أنه يجب عليه إن تذكر أن يعيد الصلاة في الحال على وجه الصحيح بوضوء. إنما المشركون نجس. ولا تصح الوضوء كذلك من مجنون، ولا تصح من صديق لم يميز. مش بالغ، مش بنقول بالغ، لا، لم يميز. يعني ايه لم يميز؟ يعني لسه مش عارف اصلا ايه وضوء وايه صلاه، لسه عنده 3 سنين 2 سنتين الى اخره. فهذا لو توضا لا يصح الوضوء منه، يكون نظافه. ثانيا النية، فلا يصح الوضوء الا بنية رفع الحدث او بنية الطهارة. وإلا لو ان انسانا غسل وجهه ويديه الى المرفقين ورأسه ورجليه من غير نية الوضوء ومن غير نية رفع الحدث، ثم بعد ذلك حان وقت الصلاة فقيل له قم لنصلي هيا نتوضا، فأقول له لماذا أتوضا؟ قل له توضا، افعل كذا وكذا، اغسل وجهك ويديك ورأسك ورجليك. فنقول له ماذا فعلت ذلك؟ ما أنا لسه إيه؟ ما أنا لسه عامل كده. فخلاص لسه هل يعتني عينه؟ لا، هو فعل ذلك بغير نية الوضوء، بغير نية رفع الحدث، لكنه يجب عليه أن يتوضا مرة ثانية بنية الوضوء. وهذا كإنسان قام بالنوم وهو جنب وهو لا يدري أنه جنب، فاغتسل تبردا نظافة فقط، وبعد ذلك اكتشف في ملابسه أنه قد حدث منه امتلاء احتلال أثناء النوم، فيقال له اغتسل رفعا لهذه الجنابة، فيقول له ما أنا اغتسلت أصلا. نقول له لا، هذا الغسل لا يغسله لأنك لم تكن به رفع الجنابة، وإنما نويت به النظافة والتبرد. لو أن الإنسان نوى أن يتوضأ ولم ينوي أنه يتوضأ لأداء فريضة أو لأداء سنة، وضوء مطلق، يتوضأ فقط، يجزئه؟ نعم يجزئه عن الصلاة وعن مس المصحف وعن غيره. ثالثا من شروط الوضوء الماء الطهور، فلا يصح الوضوء بماء النجس. رابعا إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، كالطلاء مثلا، كالطلاء الذي يكون على الأظافر المنكبة وإلى ذلك حتى النساء، أو كالبوية التي تكون في الأيدي أو على القدم أو غير ذلك. أي شيء من هذه الأشياء التي تمنع وصول الماء إلى البشرة هذا مانع من الوضوء، مانع من صحة الوضوء. فشرط أن يزيله الإنسان، فشرط أن يزيله الإنسان حتى يصل الماء إلى البشرة. فلو أن إنسانا يعمل في مهنة تقتضي منه دائما أن يكون على يديه بوية أو غير ذلك، نقول له عند الصلاة اغسل يديك بما يزيلها، فإن تبقى شيء، فإن تبقى شيء، شيء على يديه أو على شيء من جسده ولم يستطع إزالته، وكان هذا أقل من حجم الإغفر، حجم الغفر، فصلاته صحيحة لأنه فعل ما بوسعه، والله قال فاتقوا الله ما استطعتم. اما ان كان شيئا كبيرا بحجم الاصبع او غير ذلك وجب عليه ان يزيل له، وجب الا ان يكون شيئا لا يزال. نفترض مثلا، نعم، لو افترضنا ان الوشم الذي يكون على اليد انسان كان يعني ضائع ولا يدري ففعله، ثم لما تبين له انه حرام اراد ازالته، لو فرضنا انه لا يمكن ازالته، انه لا يمكن ازالته الا بجرح، والله عز وجل ما امرنا ان نعذب انفسنا بنار او غير ذلك. ففي هذه الحاله يعني رفع الله عز وجل عنه عن الاسم، لان الله قال فاتقوا الله ما استطعتم. خامسا الاستجمار والاستنجاء عند وجود سببية. يعني لو ان انسانا مثلا خرج منه منزل ثم اراد ان يدخل للوضوء، وجب عليه اولا ان الاستنجاء اولا. مش معنى ان احنا بنقول ان الاستنجاء شرط قبل الوضوء ان اي واحد طالما يتوضا يستنجي، لان بعض الناس يفعل ذلك هو ما فيش عنده مشكله، لا تبول ولا خرج منه شيء، ما فيش عنده اي مشكله، لكنه عند الوضوء يوم ايه؟ يقول لك لابد ان تستنجي اولا. هذه من البدع كما نص على ذلك بعض اهل العلم. وانما الاستنجاء والاستشمار اذا وجد سببهما يكون شرطا قبل الوضوء. سادسا المولاه، وسابعا الترطيب، وهذا سياتي الكلام معه. ثامنا غسل جميع الاعضاء الواجب غسله، وهذا امر ينبغي التنبيه عليه، انه طالما انك يجب عليك الوضوء ويجب عليك غسل هذه الاعضاء المخصوصه، الوجه واليدين ومسح الراس وغسل الرجلين، فلا يجزئك ان تترك شيئا من الوجه لم يصبه الماء، او ان تترك شيئا من اليد لم يصبه الماء او القدم. وعليه لو انك اكتشفت انك صليت الوضوء وان جزءا من جسدك لم يصبه ماء، وجب عليك ان تعيد الوضوء والصلاه، وجب عليك ان تعيد الوضوء والصلاه. كانسان مثلا توضا، وبعد ان توضا وصلى اذا به يكتشف انه كان على يديه لاصق، لم ينتبه له، لزق مش مرح، لزق ايه؟ لزق في يده من اي سبب، واضح مش كبير عليه. فعندئذ نقول له لا، ازل هذا المانع الذي منع وصول الماء واعد الوضوء والصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا صلى وعلى ظهر قدمه لمعه كالدرهم لم يصبها الماء، جزء بيبان بالذات القدم، لو الماء ما وصلوش بيبان ان هو ايه؟ لم يصل، لكن الجزء اللي بيبان اللي بيأدي عليه الماء بتتلاقي رطبه، ها؟ طيب، والحته اللي ما وصلهاش ماء بتلاقي ناشفه وبيضه شويه. فهو النبي صلى الله عليه وسلم انتبه لذلك، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، لأن هذا الجزء لم يصبه الماء، فلينتبه. يخرج ولا ممكن يعملها؟ لا لا يخرج، لأن لسه متوضي يعني. لا، لأنه ابتدأ الصلاة. لو ملس عليها قصد كلامي يعني. أقول لك، لو أنه رآها قبل الصلاة، قبل الصلاة، وما زال الماء عليه، يعني ما انقطعتش ولا لسه الماء بتشفش، خلاص هو خارج أهو بعيد أهو. فهل يجزئه ان ياخذ شيئا من لحيته من ماء او من راسه فيجعلها على هذا الموضع ويكون بذلك قد اصاب؟ نعم يجوز. نعم. اما لو انه ابتدا الصلاه، بعد ان ابتدا الصلاه اكتشفها بيركع، تلاقي ايه؟ تلاقي الجزء ده لم يصبه الماء. هنقول له امسح كمل؟ لا، ده هي لقد ابتدا الصلاه وكبر تكبيره الاحرام على غير اساس صحيح، يخرج فيفعل ما امر النبي صلى الله عليه وسلم به فيعيد الوضوء والصلاه. طيب، المساله الرابعه، فرائض الوضوء، اعضاء الوضوء، ذكر هنا سته اشياء. الاولى غسل الوجه، فرائض الوضوء التي لا يجزئ وضوء انسان الا بها، ولا يصح وضوء انسان الا بها، ومن تركها عامدا او ناسيا وضوءه لا يصح، لكن العامد ياسف والناس ايه؟ لا ياسف، لا يرفع عنه الاسم. تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ياتي الى الناس ويقول لهم الفرائض كذا والسنن كذا والواجبات كذا، لا، وانما كان يعلمهم الوضوء وكان يبين لهم الوضوء عمليا، واخذ الصحابه عنه ذلك وعلموه من بعدهم. لكن اهل العلم استفادوا ان هناك نصوص دلت على وجوب امور معينه، فيها الامر بهذه الاشياء او توقف الصحه على هذه الاشياء. وهناك اشياء كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يامر بها فهذه من المستحبات. وهناك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها ولا يداوم عليها فهذه اقل. فالفرض الاول غسل الوجه بكامله. والوجه ما واجه الانسان به الناس ويبدا من منبت من اول منبت الراس عاده. يعني ايه عاده؟ يعني ذو واحد بيبتدي عنده الايه؟ صحراء بيبتدي من ورا مثلا، ما نقولش يبدا من هنا، لا هو بيبتدي من المنبت الاصل العادي من بدايه الراس كله الى اسفل الذقن. الرقبه مش معانا. ومن ورد عنه من الصحابه انه كان يغسل رقبته فلم يوفق عليه من باقي الصحابه. من هنا الى اسفل الذقن ومن اطراف الاذن الى اطراف الاذن الى الاذن. يبقى هذا المكان الذي بين الاذن وبين الثالث مكان ذلك ابيض هذا يدخل معه لا يترك، ينتبه له ينتبه له. وهل يدخل في ذلك تخليل اللحية؟ إن كانت اللحية خفيفة بحيث أن الإنسان يرى البشرة من تحتها في مجلس التخاطب، مجلس أخر، وأنا شايف إيه؟ شايف البشرة من تحت هذه اللحية، يعني مش لحية سودة يعني، يظهر من تحتها البشرة، فهذه يجب تخليلها حتى يوصل الماء الى البشره. اما ان كانت لحيه كسه، مش معنى كسه انها طويله، معنى كسه انها لا يظهر من تحتها البشره، لا يظهر من تحتها البشره، فهذا يستحق تخليلها ولا يجب. طب هل يدخل في غسل الوجه المضمضه والاستنشاق؟ يعني تكون المضمضه والاستنشاق على الوجوه؟ نقول في هذا خلاف بين الفقهاء، فمن العلماء من يرى عدم وجوبهما، ومنهم من يفرق بين الوجوب والغسل. وهناك قول عن الامام احمد رحمه الله تعالى وغيره من اهل العلم انه اوجب الاستنشاق واما المضمضه فمستحبه. لماذا؟ قالوا لاننا عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنقيط بن صبوره: وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. فهذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم له ان يبالغ في الاستنشاق. واما عند الصيام فيستنشق ولا يبالغ. والله والامر يفيد الوجوب. اما المضمضه فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم امر بها، وانما الوارد انه كان يتمضمض ويحافظ على المضمضه. وعليه فلا تجب المضمضه وانما الواجب الاستنشاق. الواجب او الفرض الثاني من فرائض الوضوء غسل اليدين الى المرفقين، لقوله تعالى: وايديكم الى المرافق، اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. ومعنى الى المرافق اي مع المرافق، الى هنا بمعنى مع. لو انك قلت ساسافر الى القاهره، فهل معنى هذا انك ستقف عند القاهره ولا تدخلها؟ لا، بتدخل صح؟ ساسافر الى القاهره يعني الى داخل القاهره. تغسل يديك الى المرفقين والمرفقان يدخلان في الغسل، لا تقف هنا وانما توصل الماء الى المرفق وتغسل. الفريضة الثالثة مسح الرأس مع الأذنين. الأصل عندنا المتفق عليه أن مسح الرأس فرض من فرائض، لكن الخلاف بين الفقهاء هل يمسح الرأس كله أم يمسح جزءا من الرأس أم يمسح أغلب الرأس، خلاف بين الفقهاء. وهو راجع إلى معنى الباء في قوله: وامسحوا برؤوسكم. هل الباء هنا للتبعيد يعني امسحوا بعض الراس، ام الباء للمنساق؟ ولما كان هذا الخلاف في المعنى نرجع الى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يبين لنا مجمل القران. فاجاب فاذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن زيد في صفه الوضوء انه كان يبدا بمقدم راسه حتى يصل الى قفاه ثم يردهما الى المكان الذي بدا منه، فكان يمسح راسه كله صلى الله عليه وسلم. فالاحوط ان الراس يمسح كله، ولو ان انسانا اخذ من قول الاخر وكان يعيش عليه ويمسح جزءا من الراس لا كل الراس فالصلاه صحيحه لا يمكن صلاته. ويدخل في ذلك الاذنان لحديث ورد مرفوعا وموقوفا الاذنان من الراس، فيمسح الاذنين بما تبقى في يده من ماء، ما يجيبش ماء جديد للاذنين، وانما بنفس الماء الذي مسح راسه يمسح الاذنين. الفريضه الرابعه غسل الرجلين الى الكعبين لقوله تعالى وارجلكم الى الكعبين، اي مع الكعبين، والكعبان هما العظمان اللاتي اتان في اسفل القدم. فيغسل الانسان قدمه وينتبه عند غسل الرجل ان يغسل كل الرجل مع الكعبين، فان بعض الناس يتهاون فيضع رجله هكذا تحت الصدور تحت الماء ولا ينتبه هل وصل الماء الى كل رجله ام لا، ترك شيء ينتبه ويدلل اثناء الغسل. وهل يدخل في ذلك تحليل الاصابع؟ ان كانت الاصابع ملتويه بحيث ان الماء لا يصل اليها، لا يصل الى بين الاصابع الا بالتخليل ادخال الاصبع وتوصيل الماء، فيجب عندئذ تخليل الاصابع اليدين والرجلين خاصه الرجلين. اما ان كانت اصابع عاديه والماء يصل من غير تخليل فالتخليل عندئذ سنه وليس فرضا. الواجب والفرض الخامس من فرائض الوضوء الترتيب، ترتيب بين الاعضاء. الله عز وجل قال اذا قمتم من الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبه. فهذا فيه ان الله عز وجل رتب هذه الاعضاء، فالواجب على الانسان ان يتوضا بهذا الشكل مرتبا، الوجه ثم اليدين ثم مسح الراس ثم غسل الرجلين. ومما يدل على ذلك ان الله تعالى ادخل الممسوح بين المغسولات ازاي؟ فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. الواجب اليدين يغسلوا صح؟ المفترض القدم كذلك ايه؟ الرجل تغسل. فلماذا لم يقل فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وارجلكم الى الكعبين ثم يقول وامسحوا برؤوسكم؟ لانه اراد ان اؤكد لك ان هذا الترتيب مقصود، انك تغسل الوجه ثم اليدين ثم تمسح الراس ثم تغسل الرجلين. الفرض السادس الموالاه، والموالاه بمعنى التتابع، ان يكون الوضوء متتابعا لا ان يغسل عضوا او عضوين ثم يترك الوضوء ويفعل شيئا من الاشياء حتى ان النظر اليه يظن انه لا يتوضا ثم يرجع بعد ذلك فيقول اكمل وضوئي. لا، هذا لا يصح منه، وانما يكون الوضوء متتابعا، غسل الاعضاء متتابع، الا اذا انقطع الماء واراد ان ياتي بماء مثلا فهذا عذر لا باس، او كان الانقطاع خفيفا، يعني انت بتتوضا فواحد سالك في حاجه جاوبته وقفت وضوءه وبعدين رجعت كملت، هذا انقطاع خفيف يسير لا يؤثر. بعض العلماء ضبط الانقطاع المؤثر الذي يقطع الوضوء بما اذا جفت الاعضاء، اذا جف الماء على الوضوء فعندئذ ينقطع الوضوء انقطاعا بحيث ان الانسان لو اراد ان يكمل يبتدئ من جديد. اما لو ان الانسان ما زال الماء على اعضائه قالوا فهذا وان قطع وضوءه لا الرجوع الى العادة. يعني ايه العادة؟ يعني الانسان انا شايف واحد بيتوضا وقطع وضوء بس عادة لسه هيكمل ما قطعوش قطع ايه كبير، فهذا يكمل وضوء. اما انسان غسل وجهه ويديه ثم ترك الوضوء وخرج وفعل اشياء فانا نظرت اليه ما توقعت وما توقع، فهذا ان رجع يبتدئ الوضوء من جديد. لا يمكن. هذا بالنسبه لفرائض الوضوء. نكمل ان شاء الله تعالى في الدرس القادم باقي مسائل.